بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية، وهي 10 أبواب. الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل. في الوضع والاستعمال والحمل، هذه المصطلحات الثلاثة في باب اللغات أنا أحتاج إليها جدا. فأقول: اللفظ موضوع لكذا، ومستعمل في معنى كذا، ومحمول على معنى كذا. فالتفريق بينهم، بين هذه المعاني الثلاثة، من مهمات هذا العلم. في البداية أستطيع أن أقول: الوضع هو فعل الواضع، والاستعمال فعل المتكلم، والحمل فعل السامع. يبقى عندي واضع ومتكلم وسامع. فعل الواضع يسمى وضعا، والواضع ماذا عين؟ لفظا بإزاء معنى. فإذا أطلقنا هذا اللفظ فهمنا منه هذا المعنى. يبقى هو الواضع هو الذي ربط بين الألفاظ وبين المعاني. الواضع هو الذي ربط بين الألفاظ وبين المعاني، عين لكل معنى، عين له لفظا. فإذا أطلق هذا اللفظ فهم منه هذا المعنى. يبقى الواضع هو ربط المعاني بالألفاظ، وعين للمعاني ألفاظا تدل عليها. ثم بعد ذلك أنت كمتكلم تستعمل اللفظ في المعنى الذي وضعه له الواضع، أو تستعمله في غير ما وضعه له الواضع. طب وأنت إذا تكلمت، أنا كسامع إما أن أحمل كلامك على المعنى الذي وضعه، أحمل لفظك على المعنى الذي وضعه له الواضع، أو أحمله على غير هذا المعنى الذي وضعه له الواضع. فتبين من ذلك أن الوضع عمل الواضع، وهو ربط المعاني بالألفاظ، والاستعمال عمل ووظيفة المتكلم، والحمل وظيفة السامع. طيب، قال: أما الوضع وهو عمل من؟ عمل الواضع، هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. جعل اللفظ دليلا على المعنى، هو ربط بين المعنى وبين لفظ يدل عليه. يبقى جعل اللفظ دليلا على المعنى. أنا عندي الآن، أنا أشاهد شيء أنظر إليه في أعلى، وأشاهد شيء أسير عليه بقدمي. هذا الشيء الذي أنظر إليه في أعلى اللي هو معنى السماء، أنا أردت أن أصطلح على هذا المعنى، أريد أن أعبر عن هذا المعنى، فجعلته لفظا يدل عليه، فوضعت للشيء الذي أراه في الأعلى لفظ إيه؟ السماء. ووضعت لهذا الذي أمشي عليه برجلي معنى اللي هو معنى الأرض، وضعت له لفظ الأرض. يبقى جعل اللفظ دليلا على المعنى، وعلامة على المعنى. إذا أطلقت لفظ السماء أعرف أنك تقصد الشيء الذي في الأعلى، وإذا أطلقت لفظ الأرض أعرف أنك أردت هذا الذي تسير عليه بقدميك. يبقى جعل اللفظ دليلا على المعنى، يبقى ربط بين الإيه؟ بين المعاني والألفاظ، ربط بين المعنى ولفظ يدل عليه. وهو أي الوضع على قسمين: وضع أولي، وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل، ووضع منقول من معنى إلى آخر، وهو على قسمين: منقول لعلاقة وهو المجاز، ومنقول لغير علاقة ويختص باسم المنقول، كتسمية الولد جعفرا، والجعفر في اللغة النهر الصغير. طيب، بداية لابد أن ننبه على شيء، ونقول أن تقريب الوصول لابن جوزي كثير من مباحثه مستفاد من تنقيح الفصول للخرافي، وهذا المبحث بعينه موجود في تنقيح الفصول. هذه معلومة أولى. المعلومة الثانية أن الشيخ ابن جزي تبعا للخرافي يقسم الوضع تقسيم ذكر النحاة مثله في تقسيم العلم، فأنت في عندما تدرس الألفية في أولها في باب العلم تقول العلم قسمان مرتجل ومنقول. المرتجل كسعاد ماشي وأدد، والمنقول كزيد مصدر ثم استعمل علما، زيد مصدر زاد زيدا، وفضل فضلا، الفضل مصدر ثم استعمل ايه استعمل علما، فهذا يسمى علم منقول. الحارس اسم فاعل ثم استعمل علما، منصور اسم مفعول ثم استعمل علما. فالعلم ينقسم الى منقول ومرتجل. طيب الذي نحن بصدده الان ليست قضيه العلم، نحن نتكلم في قضيه الوضع. هذه الالفاظ التي وضعها الواضع نستطيع ان نقسمها الى قسمين، وضع اولي لم يسبق بوضع سابق عليه، لم يسبق بوضع اخر سابق عليه. يعني عندما هذا اللفظ وضعه الواضع لهذا المعنى وليس قبله وضع لهذا اللفظ في معنى ايه في معنى اخر، تستطيع ان تمثل له؟ لا تمثل له بايه بسعاد الموجوده في كتب النحو، لا تمثل له بالسماء والارض. لفظ السماء وضع اول ما وضع لمعنى السماء، ولفظ الارض وضع اول ما وضع لمعنى الارض، ولفظ الجبل وضع اول ما وضع لمعنى الجبل، ولفظ البحر وضع اول ما وضع لهذا الماء المجتمع الكثير. فهذا يقال له المرتجل، وهو ما وضع لمعنى ولفظ وضع لمعنى ولم يسبق وضع هذا اللفظ لمعنى اخر. طيب قال وهو على قسمين، وضع اولي وهو الذي لم يسبق بوضع اول ويسمى المرتجل، يسمى المرتجل، ونستطيع لا ان نمثل له بايه بوضع لفظ السماء لمعنى السماء، وبوضع معنى الارض لفظ الارض لمعنى الارض، والجبل للجبل، وهكذا، ووضع منقول من معنى الى اخر. وهو على قسمين، منقول لعلاقه وهو المجاز. انظر يا مولانا، لفظ الاسد وضع اول ما وضع للحيوان المفترس، وضع اول ما وضع للحيوان المفترس، فنستطيع ان نقول لفظ الاسد في الحيوان في الحيوان المفترس من قبيل حقيقه سنتعامل مع الالفاظ من قبيل المرتجل، من قبيل المرتجل لانه لم يسبق بوضع اخر. طيب ثم جاء وضع اللغه ايضا بعد ان وضع لفظ الاسد للحيوان المفترس، اخذ لفظ الاسد ووضعه للرجل الشجاع، فسالنا الواضع لماذا وضعت لفظ الاسد للرجل الشجاع؟ قال لان الرجل الشجاع يشبه الحيوان المفترس في الاقدام، يبقى لفظ الاسد اذا وضع للرجل الشجاع هذا وضع اول ولا وضع ثاني؟ وضع ثاني، يبقى سبق بوضع اول. طب سبق بوضع اول، طب لماذا وضع للمعنى الذي وضع له ثانيا؟ للعلاقة. لعلاقه. قال لي طيب اللفظ الموضوع لمعنى ثان لعلاقه نسميه ايه؟ مجاز. نسميه مجازا، نسميه مجازا. قال لي واحيانا اللفظ يوضع ثانيا لمعنى، يعني سبق بوضع اخر لكن لا لعلاقه، لا لعلاقه. قال لك مثل ماذا؟ قال لي مثل لفظ جعفر وضع اول ما وضع للنهر الصغير ثم وضع وضعا ثانيا اسما للرجل، ماذا تسمي ولدك؟ تسميه جعفر. يبقى هذا وضع ثاني سبق وضع اول لكن ليس هناك علاقه بين الوضع الاول والوضع الثاني. يبقى حاصل القسمه الثلاثيه، لفظ موضوع بوضع اول لم يسبق بوضع فهذا يسمى مرتجل، ولفظ وضع بوضع ثاني سبق بوضع اول وهناك علاقه بين الوضع الاول والوضع الثاني وهذا يسمى بالمجاز، او لفظ وضع لمعنى بوضع ثاني اي سبق بوضع اول ولا علاقه بين وضع اول ووضع لا علاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني، فهذا يختص باسم المنقول، يختص باسم المنقول. اقرأ كده. وهو على قسمين: وضع أولي أي لم يس، وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل، ومثلنا له بالسماء والأرض والجبل والبحر، ماشي. ووضع منقول من معنى إلى آخر، وهو على قسمين: منقول لعلاقة، لعلاقة بين ماذا وماذا؟ منقول لعلاقة بين ماذا وماذا؟ بين الوضع الأول والوضع الثاني، وهو المجاز. طيب، ومنقول من معنى إلى آخر لغير علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفرا، والجعفر في اللغة النهر الإيه؟ النهر الصغير. طيب، وأما الاستعمال، سبق لنا أن قررنا أن الاستعمال من وظيفة من ومن عمل من؟ المتكلم. عمل المتكلم. طيب، يبقى الواضع فرغ من عمله ووضع اللفظ بإزاء المعنى، وخصص المعاني كل معنى بلفظ، هذا عمل الواضع وانتهى. يأتي دور المتكلم، أنت تستعمل اللفظ في المعنى الذي وضعه له الواضع أو في غير المعنى الذي وضعه له الواضع. يبقى التكلم باللفظ بعد وضعه سواء أطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة، متصور؟ يبقى أنت بعد ذلك تأتي بلفظ الأسد تستعمله في الحيوان المفترس وهو المعنى الذي وضع له اللفظ أولا، أو تستعمله في الإيه؟ في الرجل الشجاع وهو معنى وضع له اللفظ ثانيا لعلاقة أو غير علاقة، كما مثل هو أن تسمي ولدك جعفر ولفظ جعفر في الأصل وضع للنهر الإيه؟ الصغير. وأما الحمل، الحمل وظيفة من؟ السامع. فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه، اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه. أنت عندما قلت رأيت أسدا، هل عليت به المفترس ولا عليت به الرجل الشجاع؟ لو حملت كلامك على الأسد فهذا حمل، اللي هو على الحيوان المفترس. لو حملت كلامك على الرجل الشجاع فهذا يسمى الحمل. سواء أصاب مراده أو أخطأ، أصاب مراده أو أخطأ، يبقى ليس بالضرورة أن تصيب في الإيه؟ في الحمل. أحيانا تكون قرينة المجاز خفية، أحيانا تكون قرينة المجاز خفية فلا ينتبه إليها السامع فيحمل الكلام على الحقيقة مع أن مراد المتكلم المجاز، ونصب عليه قرينة لكنها خفية لم ينتبه إليها الإيه؟ لم ينتبه إليها السامع. تذكرون وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأريد بالخيط الأبيض ضوء النهار، والخيط الأسود ظلمة الليل. يبقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وذلك بطلوع الفجر. فحمله البعض على معنى، بعض الصحابة حمله على معنى آخر، فأتى بحبلين، حبل أسود وحبل أبيض، ووضعهما على وسادته، فهم؟ وظل ينظر إليهما ماشي حتى خرج النهار، هو لم يتبين له الخيط الموصوف بالسواد من الخيط الموصوف بالبياض إلا بعد أن طلعت الإيه؟ الشمس. فهو حمل اللفظ على غير مراد المتكلم. يبقى الحامل قد يصيب في حمله وقد يخطئ، فالاستعمال من صفة المتكلم، والحمل من صفة السامع، والوضع فعل الواضع متقدم عليهما. ما عندنا إشكال في هذا. ماشي. فروع ثلاثة. الأول في وضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية وضعها الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها الله وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء، والأمر في ذلك محتمل أو محتمل ولا تبنى عليه فائدة. طيب خلينا نشرح هذا الكلام. أولا اللغات موجودة، اللغات موجودة. كيف وجدت اللغات؟ قد نختلف في سبب وجودها، بس هذا أيضا لا ينفي أنها موجودة. هتفهم هذا؟ يعني اللغة موجودة. طب كيف وجدت؟ أنا أرى أنها وضعت على وجدت بطريقة معينة، وأنت ترى أنها وجدت بطريقة أخرى. الاختلاف في سبب الوجود لا ينفي الوجود. طيب على كل، كيف وجدت اللغات؟ كيف وضعت اللغات؟ فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، اصطلاحية اتفاقية. يعني ما معنى اتفاقية؟ أنني أنا وأنت اتفقنا على وضع اصطلاحي. هذا الذي نشاهده في الأعلى ماذا نسميه؟ إذا أردنا أن نعبر عنه باللفظ، ما هو اللفظ الذي يعبر عن هذا الذي في الأعلى؟ لفظ السماء. طب وهذا الذي في الأسفل إذا أردنا أن نعبر عنه كيف نصطلح عليه؟ نريد أن نضع اصطلاحا نتفق عليه نسميه أرضا. يبقى وجدت اللغة، اللغات، الموضوعات اللغوية اللي هي الألفاظ الدالة على المعاني بطريق الاتفاق على وضع اصطلاح، الاتفاق من مجموعة من الناس على وضع إيه؟ اصطلاح. فهذا المذهب يعبر عنه بأن اللغات اصطلاحية. اصطلح الخلق على تسمية السماء سماء، وعلى تسمية الأرض أرضا، وعلى تسمية الجبل جبلا، وعلى تسمية الشجر شجرا، وهكذا. فاللغات اصطلاحية. وذهب قوم إلى أنها توقيفية. طيب ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، من ذهب إلى هذا القول يستدل عليه بماذا؟ اللغات اصطلاحية، ما دليلك على هذا؟ مما يستدل به على أن اللغات الصلاحية قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فأخبر أن وضع اللغة سابق على إرسال الرسول. لو كانت اللغة توقيفية من الذي يعلمنا إياها؟ أنبياء الله ورسله. وقد أخبر أن ما من رسول أرسل إلا بلسان قومه، فاللسان واللغة سابقة على إرسال الرسل، يعني سابقة على التوقيف الذي يأتي من جهة الرسل. إذن اللغات اصطلاحية، ماشي. وقد يعترض على هذا دليل بأنه بأن يقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يمكن أن تكون اللغة توقيفية علمها الله عز وجل بواسطة أنبياء بعثوا قبل الرسل، ماشي. يعني هذه مناقشة بالدليل. يبقى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فتكون اللغات اصطلاحية. طيب وذهب قوم إلى أن اللغات توقيفية. يستشهد هذا القول بماذا؟ وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، فيستشهد أو يستأنس أو يستدل على أنها توقيفية بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وضعها الله جل وعلا وعلمها عباده بواسطة الملائكة أو بواسطة الأنبياء، بواسطة الملائكة والأنبياء. يعني يمكن أن الله عز وجل يوحي باللغة إلى النبي، إلى نبي بواسطة الملك، والملك يبلغ هذه اللغة إلى الخلق بواسطة الملائكة والأنبياء. قال والأمر في ذلك محتمل. والأمر في ذلك محتمل. الأول يشهد له قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والثاني يشهد له قوله وعلم آدم الأسماء كلها، وكل منهما يعني يحتمل. المرجح في جمع الجوامع أن اللغة توقيفية، وكونها توقيفي ظني لا قطعي، يعني نحن لا نقطع بأنها توقيفية، لكن نرجح أنها توقيفية لا على وجه القطع. يعني المرتضى في جمع الجوامع أنها توقيفية لا على وجه القطع، ماشي؟ قال ولا تبنى على هذه المسألة فائدة. بعضهم ذكر لهذه المسألة فوائد، من فوائدها لو كانت اللغات الاصطلاحية لجاز لنا إحداث وضع جديد، إحداث وضع جديد بأن نجعل لفظ يدل على معنى لم يكن يدل عليه قبل ذلك، ولو قلنا أنها توقيفية لا يجوز لنا إحداث وضع جديد. هذا المثال ذكره عندي في حاشية. لو اصطلحنا على أن من ألفاظ الطلاق الذي يقع بها الطلاق اسقني ماء، إذا قلت لزوجتك اسقني ماء أي فارقيني، واصطلحنا على معنى الطلاق بلفظ إيه؟ اسقني ماء، هل يجوز ولا لا يجوز؟ فلو كل اللغات الصلاحية يبقى يجوز لنا أن نصطلح على معنى الطلاق بلفظ إيه؟ اسقني ماء، وحينئذ إذا قلت لزوجتك اسقني ماء أي طلقتك فيقع بذلك الإيه؟ الطلاق. طب ولو جعلنا اللغات توقيفية أو كل اللغات توقيفية يبقى إحداث هذا الوضع لا يجوز، ولا يجوز لك أن تصطلح على معنى الطلاق بقولك اسقني ماء، ولو قلت لزوجتك اسقني ماء وأردت بها الطلاق لا يقع الطلاق. يبقى من فوائد هذه المسألة أنه إحداث الوضع الجديد هل يجوز أم لا يجوز. الفرع الثاني، أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة، ومنعه قوم وذلك كالمشترك يطلق على معنيين، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ. ومنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء، وقد استعمل في المعنيين معا. هذه المسألة تتعلق بقضية الاستعمال. أنت كمستعمل، أنت كمتكلم، هل يجوز لك أن تستعمل لفظا وضع لمعنيين، وضع لمعنيين؟ تصوير المسألة كالآتي، أو تصوير المسألة في شقين، لفظ وضع لمعنى أول أو لمعنيين، وضع لكل واحد منهما بخصوصه، هذا اللفظ وضع للمعنى الأول بخصوصه ووضع للمعنى الثاني بخصوصه، يعني وضع للمعنى الأول منفردا عن الثاني، ووضع للمعنى الثاني منفردا عن الأول، هل يجوز لي أن أطلق اللفظ الواحد وأريد به المعنيين؟ تصور سبيل اللفظ المشترك، هذا اللفظ المشترك، لفظ واحد وضع لمعنى أول بخصوصه أي منفردا عن الثاني، ووضع الثاني بخصوصه أي منفردا عن الأول، فهل يجوز لي أن أستعمل اللفظ الواحد وأريد كلا المعنيين؟ اللفظ إذا استعمل في الأول كان حقيقة، وإذا استعمل في الثاني كان حقيقة، فهل يجوز لي استعمال اللفظ الواحد في حقيقتيه معا؟ مثاله لو قلنا أن لفظ الصلاة مستعمل في معنى إن الله وملائكته يصلون، الصلاة تطلق على الرحمة وتطلق على الاستغفار، لو فرضنا أنها تطلق على الرحمة حقيقة وتطلق على الاستغفار حقيقة، فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون، يصلون لفظ واحد، يصلون لفظ واحد. يصلون واو الجماعة تعود على الله وعلى ملائكته، لكن الصلاة الواقعة من الله صلاة بمعنى الرحمة، والصلاة الواقعة من الملائكة استغفار. يبقى قد استعمل لفظ الصلاة وهو لفظ واحد في معنى الرحمة وهو حقيقة، وفي معنى الاستغفار وهو حقيقة. لو فرضنا ذلك، لو فرضنا ذلك، يبقى هل يجوز اللفظ المشترك موضوع حقيقة بإذاء معنى واحد بخصوصه، أي منفردا عن الثاني، وموضوع للثاني منفردا عن الأول، فهل يجوز استعمال اللفظ في كلا المعنيين؟ تمام؟ هذا محل الخلاف. قال لي طيب، اللفظ موضوع للمعنى الأول على سبيل الحقيقة، وموضوع للمعنى الثاني على سبيل المجاز، فهل يجوز لي، هذا هو الشق الثاني، أن أطلق اللفظ الواحد وأريد حقيقته ومجازه معا؟ هذا هو محل المسألة. مثاله صيغة فعل، أنت ترى أنها حقيقة في الإيه؟ حقيقة في الوجوب، مجاز في الإيه؟ في الندب. حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب. وقد قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا صيغة افعل، ما معناها؟ على ما تحملها أنت؟ إيه أنت كده طبقت المسألة، استعملت اللفظ في حقيقته ومجازه معا، لفظ واحد استعمل في حقيقة، تقول الخير منه خير واجب ومنه خير مندوب، وقد قال الله تعالى افعلوا، فحملت لفظ افعلوا على حقيقته اللي هو الوجوب وعلى مجازه في وقت واحد. طب يبقى نرجع بعد تصور المسألة إلى أصل الكلام. إيه؟ حمل شفعي الآية على الصلاة نفسها وعلى مواضع الصلاة. لا تقربوا الصلاة اللي هو الفعل. الصلاة اللي هو الفعل، ولا تقربوا الصلاة أي موضع الصلاة اللي هو المسجد. الصلاة نفسها. الصلاة هي الفعل، وعلى موضع الصلاة اللي هو المسجد. نعم ماشي، لو كان كذلك يبقى حمل لفظ الصلاة على إيه؟ على الفعل حقيقة وعلى الموضع مجازا. له شواهد، له شواهد ممكن أتي بها في أثناء الكلام. من شواهد ذلك أيضا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لو جعلنا الولد يطلق على الابن حقيقة وعلى ابن الابن حقيقة فقد استعمل في حقيقتين، لأن الأم تستحق الثلث في حالة إيه؟ عدم وجود الابن أو ابن الابن. يبقى فإن لم يكن له ولد يحمل على الابن وعلى ابن الابن، فإن كان حقيقة في الأول حقيقة في الثاني فقد جمعت في اللفظ الواحد بين حقيقتين. طب وإن كان يطلق حقيقة على الابن ويطلق مجازا على ابن الابن فقد استعملت اللفظ الواحد في حقيقته ومجازا. من شواهد هذا قول الشافعي في أولى مستم النساء، حملها على إيه؟ على الجماع وعلى الجس باليد، فقال هو حقيقة في الجس باليد مجاز في الإيه؟ في الجماع، وحمل الآية على كلا المعنيين. أو لمستم النساء فقال بنقض الوضوء إذا لمس الرجل المرأة، وقال بنقض الوضوء إذا جامع الرجل المرأة. كده واضح؟ فيبقى تصوير المسألة، هل يجوز أن يجمع في اللفظ الواحد بين حقيقتيه، أو أن يجمع في اللفظ الواحد بين حقيقته ومجازه؟ هذا محل خلاف. فقال الشيخ أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيه فأكثر في حالة واحدا تمام. ومنعه قوم، ومنعه قوم. طيب حمل اللفظ الواحد على المعنيين، متى تحمل اللفظ الواحد على المعنيين؟ ما هو ضابط حمل اللفظ الواحد على المعنيين؟ إذا لم تكون هناك قرينة ترجع أعاد المعنيين. أحسنت. محل حمل اللفظ الواحد على المعنيين توجد عند ضوابط. الضابط الأول أن يصح الجمع بين المعنيين، يعني ولذلك في المطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، أنا لا يمكنني حمل اللفظ على الطهر والإيه؟ على الطهر والحيض. يبقى محل جمع اللفظ الواحد بين المعنى، محل جمع المعنيين في اللفظ الواحد أو حمل اللفظ على المعنيين أن يمكن حمل اللفظ على الإيه؟ على المعنيين. الأمر الثاني ألا توجد قرينة معينة لأحد المعنيين، ألا توجد قرينة معينة لأحد المعنيين. هذان الضابطان عند الشافعي رضي الله عنه تمام. إذا أمكن الجمع بين المعنيين ولم توجد قرينة معينة لأحد المعنيين يحمل اللفظ على كلا المعنيين بحكم اللغة. طيب عند القاضي البخلاني وغيره، ولعلها ما يشير إليه اللي هو أجاز مالك، هو يشترط شرط ثالث اللي هو إيه؟ أن يمكن الجمع بين المعنيين وأن لا توجد قرينة معينة لأحد المعنيين، ويشترط قرينة على إرادة الجمع. يشترط قرينة ثالثة على إيه؟ على إرادة الجمع. الشافعي لا يشترط هذا. لماذا؟ لأن الشافعي رضي الله عنه يرى أن المشترك إذا جرد عن القرينة المعينة لأحد المعنيين فهو ظاهر في إرادة المعنيين، ظاهر في إرادة المعنيين، فيحمل على المعنيين بلا قرينة. وغيره لا يراه ظاهرا، فهم؟ لا يراه ظاهرا فيحتاج إلى، يحتاج إلى القرينة. يبقى الحصر عندي حمل اللفظ الواحد على المعنيين على حقيقتيه عند الشافعي يشترط فيه شرطين أو ضابطين، وعند غيره ممن أجاز الحمل على المعنيين يشترط فيه ثلاث شروط. عند الشافعي يشترط صحة إمكان الجمع بين المعنيين وعدم القرينة المعينة، ولا يشترط وجود قرينة على إرادة الجمع. غيره يشترط ثلاث شروط: إمكان الجمع بين المعنيين وعدم القرينة المعينة ووجود قرينة على الإيه؟ على الجمع. طيب ومنعه قوم، ومنعه قوم بناء على ماذا؟ إذا طيب أنا أحتاج أيضا إلى أن أقرر المسألة في الحقيقة والمجاز. استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يصح حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا، بس بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ أنت تقول والله إن وجدت قرينة الحقيقة، يعني إن لم توجد قرينة المجاز تعين حمل اللفظ على الحقيقة، إذا لم توجد قرينة المجاز تعين حمل اللفظ على الحقيقة. طب كيف لي أن أجمع بين الحقيقة الحقيقة والمجاز؟ أولا يشترط حمل في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه الشرط الأول إمكان الجمع بين الحقيقة والمجاز، ثانيا قرينة على إرادة الجمع، لأنه إذا تجرد الكلام عن هذه القرينة سقط احتمال المجاز وتعين حمل اللفظ على حقيقته. يبقى لا، هذا ما يقوله الشافعي، اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه معا بشروط بضوابط. الضابط الأول إمكان الجمع بين المعنيين، الضابط الثاني وجود قرينة على إرادة الجمع، لأنه بدون هذه القرينة سيسقط احتمال المجاز ويتعين حمل اللفظ على حقيقته فقط. تمام كده. طيب ومنعه قوم في الشقين، لا يجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقتين، ولا يجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. لماذا؟ قال لي في الشق الأول لأن اللفظ وضع لكل واحد منهما بدلا عن الآخر، ولم يوضع لكل واحد من المعنيين مع الآخر. فضح؟ لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقتيه، لأنه وضع للحقيقة الأولى بقيد ألا تراد الثانية، ووضع للحقيقة الثانية بقيد ألا تراد الأولى. فإذا استعملت اللفظ في كلا المعنيين فقد استعملت اللفظ في غير ما وضع له اللفظ. اتضح؟ يعني استعمالك على خلاف وضع الواضع، استعمالك على خلاف وضع الواضع، ولا يجوز أن يقع الاستعمال على خلاف الوضع. أبين هذا المعنى سريعا. الواضع ماذا وضع؟ وضع اللفظ للمعنى الأول بقيد ألا يراد الثاني، ووضعه للثاني بقيد ألا يراد الأول، وأنت استعملته في الأول مرادا به ومرادا به الثاني، فكان استعمالك على خلاف وضع الواضع، وهذا لا يجوز. ومنعه قول، وذلك كان مشترك لفظ واحد يطلق على معنيين يستعمل في حقيقتيه، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ. ومنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. لو جعلت الصلاة حقيقة في الدعاء فاستعمالها في الرحمة مجاز، لو جعلت الصلاة حقيقة في الدعاء والاستغفار فاستعمالها في الرحمة مجاز، وقد جمعت بين الحقيقة والمجاز في قوله يصلون، وقد استعمل في المعنيين معا. الفرع الثالث، إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجردا عن القرينة توقف فيه، فلم يتصرف فيه إلا بدليل. وقال الشافعي يحمل على جميع محتملات احتياطا. والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع، والثاني في الاستعمال، والثالث في الحمل. طيب، إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة معينة لأحد المعنيين، إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة معينة لأحد المعنيين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة دع الصلاة أيام أقرائك، لفظ القرء الحمد لله وضع للطهر والحيض، وقوله دع الصلاة قرينة على أن المراد بالقرء هنا الحيض. يبقى إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة معينة لأحد المعنيين كقول النبي للسائلة دع الصلاة أيام أقرائك، حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة بلا خلاف، ويحمل لفظ القرء في كلام النبي على الحديد. طب وإن ورد مجردا عن القرينة، ما هو مذهبك؟ هل يجوز حمل اللفظ الواحد على المعنيين؟ هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في المعنيين؟ أم لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في المعنيين حقيقتيه؟ يعني مش احنا ذكرنا مذهبين؟ إذا كان مذهبك المنع، الحمل فرع الاستعمال، الحمل فرع الاستعمال، فإذا كنت تقول لا يجوز للمتكلم أن يستعمل المشترك في حقيقتيه، يبقى لا يجوز للحامل أن يحمل المشترك على حقيقتيه، لأن الحمل فرع الاستعمال. واضح هذا؟ طيب، فرض المسألة أنه لا قرينة معينة ولا يجوز حمل المشترك على حقيقتيه، يبقى يتعين عندي الإيه؟ يتعين عندي أن يكون هذا اللفظ مجملا، لأنه يحتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. ولو قلت قرأت هند لا أعرف هل حاضت أم طهرت، قرأت هند حاضت أو طهرت لا أعرف، والمطلقات التي ربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، لو فرضنا عدم القرينة يبقى يحتمل عندي ثلاث حيضات ويحتمل عندي ثلاث أطهار. هذا متضح؟ يبقى قال لي إذا كان مذهبي أن المستعمل لا يجوز له أن يستعمل المشترك في حقيقتيه، يترتب على هذا أن الحامل لا يجوز له حمل اللفظ المشترك على حقيقتيه، وعند عدم القرينة المعينة لأحد المعنيين يلتحق هذا اللفظ بالمجمل. وما حكم المجمل؟ يتوقف فيه إلى ورود القرينة المعينة. تمام؟ لما قال زيد قرأت هند، فتتوقف أنت في مراد زيد حتى تأتي القرينة التي تعين مراده. طيب إذا كان مذهبك كمذهب الشافعي رضي الله عنه أن المستعمل يجوز له أن يستعمل المشترك في حقيقتيه، ينبني على هذا أن الحامل بالضوابط التي ذكرناها يجوز له أن يحمل المشترك على معنيه، يجوز له أن يحمل المشترك على معنيه. طيب وقال الشافعي، طيب نقرأ اللي قبلها. إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة ورد من المستعمل حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجردا عن القرينة توقف فيه بناء على المذهب الذي يقول بأن المستعمل لا يجوز له أن يستعمل المشترك في المعنيين، فلم يتصرف فيه إلا بدليل، يبقى يتوقف فيه إلى أن تأتي القرينة المعينة. وقال الشافعي رضي الله عنه يحمل على جميع محتملاته احتياطا. تمام؟ كلمة احتياطا غير دقيقة، غير دقيقة، وهي منتقضة على ابن بزي كما انتقضت على القرافي، وهذا أصل الكلام عند القرافي. الحصل عندي أن الشافعي إن كان الجمع عدم وجود القرينة المعينة ثم بعد ذلك وجود قرينة الجمع في الحقيقة وفي الحقيقتين. لا كنا لا يشترك في الحقيقة والمجاز، نحن نتكلم في الحقيقتين. الشافعي اشترط الشرطين ولم يشترط الثالث، لم يشترط الايه الثالث في الحقيقتين. الحقيقة في الشرط الثالث. طيب انا اريد ان تنتبه معي، مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المشترك إذا تجرد عن القرينة المعينة لأحد المعنيين وأمكن الجمع بين المعنيين أنه ظاهر بحكم اللغة في إرادة المعنيين، فهو يحمل عليهما لغة، يحمل عليهما لغة بحكم اللغة. الشيخ السيوطي يقول إيه؟ فاحمل بلا قرينة عليهما. ويقول إيه؟ فواضح وذا ظهور فيهما فاحمل بلا قرينة عليهما بحكم اللغة، بحكم اللغة. طب الاحتياط ده مذهب من؟ الاحتياط ده مذهب القاضي البخلاني مش مذهب الشافعي. الإمام البخلاني ماذا يقول؟ يقول إذا أمكن الجمع بين المعنيين وتجرد المشترك عن قرينة معينة لأحد المعنيين فظاهر هذا اللفظ بحكم اللغة أحد المعنيين، أحد الإيه؟ المعنيين. لكن الشافعي يقول بل كلا المعنيين. طب القاضي يقول أحد المعنيين. طب فلماذا حملت اللفظ على كلا المعنيين؟ قال أحمله عليهما احتياطا. لماذا؟ قال لو حملت اللفظ على المعنى الأول قد يكون الثاني هو مراد المتكلم، ولو حملته على الثاني قد يكون الأول مراد المتكلم، فلكي أحمل اللفظ على مراد المتكلم بيقين أحمله على كلا المعنيين. فهمتم الفرق بين مذهب القاضي؟ يبقى القاضي والشافعي كلاهما يذهب إلى أن المشترك إذا أمكن الجمع بين المعنيين وتجرد اللفظ عن القرينة المعينة لأحد المعنيين، مذهب الشافعي والقاضي البقلاني أن اللفظ يحمل على كلا المعنيين، بس مع اختلاف طريق الشافعي عن طريق البخلاني. الشافعي يقول هو يحمل عليهما بحكم اللغة، يحمل عليهما بحكم اللغة. وكما أن لفظ الأسد ظاهر في الحيوان المفترس، فاللفظ المشترك إذا تجرد عن القرائن ظاهر في كلا المعنيين، فحمله على كلا المعنيين لا يحتاج إلى قرينة. واضح؟ لهذا بحكم الإيه؟ بحكم اللغة. طب القاضي البخاري قال له لا، ليس ظاهرا في كلا المعنيين، بل هو ظاهر في أحدهما ولا أعلمه، ظاهر في أحدهما ولا أعلمه، وليس ظاهرا في كلا المعنيين، لكن أنا مضطر إلى حمل اللفظ على كلا المعنيين احتياطا، لأنني لو حملته على الأول قد يكون الثاني هو المراد، ولو حملته على الثاني قد يكون الأول هو المراد. فالحمل على مراد المتكلم بيقين لا يحصل إلا بالحمل على كلا المعنيين. يبقى يحمل على جميع محتملاته احتياطا، نقول هذا مذهب القاضي الباقلاني وليس مذهب الشافعي. لكن مذهب الشافعي أنه يحمل على جميع محتملاته، حط له كلمة بقى لغة، يحمل على جميع محتملاته لغة، إذ هو بحكم اللغة ظاهر في كلا المعنيين. طب والفرق بين الفروع الثلاثة التي ذكرها، هو ذكر فرعا يتعلق بالوضع، هل اللغة التوقيفية أم الصلاحية، وذكر فرع الفرع الثاني متعلقا بقضية الاستعمال، هل يجوز للمتكلم أن يستعمل المشترك في كلا المعنيين في حقيقتيه، وهل يجوز للمستعمل أن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا، فرع يتعلق بقضية الاستعمال. طب إذا تكلم المتكلم باللفظ المشترك أو باللفظ الذي له حقيقة ومجاز، هل يجوز لي أنا كسامع أن أحمله على كلا المعنيين أم لا؟ فالفرع الثالث متعلق بقضية الحمل التي هي من السامع. انتهينا من هذا الباب. قال الباب الثاني في الحقيقة والمجاز، عندكم أسئلة في الباب الأول؟ وفيه فصلان، الباب الثاني في الحقيقة والمجاز وفيه فصلان، الفصل الأول في حدهما، أما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل في معناه، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما. والمراد بالمعنى هنا هو ما يعينه العرف الذي وقع التخاطب به، وذلك أن والمراد بالمعنى هنا يعني ما يعنيه العرف، بس هي يعينه، عندي ما يعينه، ما يعينه. هو ما يعينه العرف الذي وقع التخاطب به، وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب، لغوي وشرعي وعرفي، واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، وهو تصير الحقيقة مجازا، والمجاز حقيقة باختلاف الأسماء الاستعمال. ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان، وفي عرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غير، وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه. وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية لها معاني في اللغة ومعاني في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في اللغوية، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك. طيب الكلام إن شاء الله سهل وسبق لنا شرحه ونوضحه إن شاء الله. اللفظ المستعمل في معناه، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه. كيف نشرح كلمة في معناه؟ اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح التخاطب، اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح التخاطب. طيب في المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح التخاطب. لماذا ذكرت أو أوضحت لفظ المعنى بهذه الطريقة؟ قلت لكي يكون هذا التعريف شاملا للحقائق الثلاثة: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية. طيب، عرف الحقيقة اللغوية. تقول: اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له اللفظ من جهة وضع اللغة، من جهة وضع اللغة. تمام؟ يبقى اللفظ المستعمل فيما وضع له، نحتاج أن نذكر كلمة أولا، اللفظ الذي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له اللفظ أولا لكي يخرج المجاز، بناء على أن المجاز وضع بوضع ثاني. يبقى اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له اللفظ أولا احترازا عن المجاز. في اصطلاح التخاطب، أقول اصطلاح التخاطب إن كان اصطلاح التخاطب لغوي فهو الحقيقة اللغوية، وإن كان اصطلاح التخاطب شرعي فهو الحقيقة الشرعية، وإن كان اصطلاح التخاطب عرفي فهو الحقيقة العرفية. طيب، هنا لابد أن تحدد الاعتبار اصطلاح التخاطب، اعتبار اصطلاح التخاطب. فأقول لك بالمثال وسريعا وأنتم تجيبون وننتهي سريعا. لفظ الصلاة إذا استعمل في معنى الدعاء يصدق عليه أنه إيه؟ حقيقة لغوية. حقيقة لغوية. لماذا؟ لأنه لفظ مستعمل في المعنى الذي وضع له اللفظ أولا في اصطلاح التخاطب اللغوي، في اصطلاح التخاطب الايه اللغوي من جهه وضع الايه اللغه. هذا واضح. قال لي طيب، لفظ الصلاه لو حددت انا الوضع اللغوي، لو حددت انا الوضع اللغوي، لفظ الصلاه الموضوع لغه لمعنى الدعاء اذا استعمل في العباده ذات الركوع والسجود فهو مجاز لغوي، فهو مجاز لغوي. ولا تتكلم عن الشرعي، انا حددت اللغوي، انا حددت اللغوي كاعتبار، انا حددت الوضع اللغوي والاصطلاح اللغوي كاعتبار. فاقول لفظ الصلاه اذا استعمل في معنى الدعاء فهو لفظ مستعمل في المعنى الذي وضعه له وضع اللغه اولا فهو حقيقه لغويه، واذا استعمل في العباده ذات الركوع والسجود فهو لفظ مستعمل في غير المعنى الذي وضع له اللفظ اولا من جهة وضع اللغة فهو مجاز لغوي. قال لي طيب، حدد الاصطلاح الشرعي، حدد الاصطلاح الشرعي. فأقول لك لفظ الصلاة إذا استعمل في العبادة ذات الركوع والسجود فهو لفظ مستعمل في المعنى الذي وضعه له الشارع، وضعه له الشارع أولا فهو بهذا الاعتبار حقيقة شرعية. طيب، ولا تذكر اللغوي، لا تذكر الايه لغوي، لان انا حددنا الاصطلاح الايه الشرعي. فاقول لك طب، ولفظ الصلاه اذا استعمل في معنى الدعاء، فتقول معنى الدعاء ليس المعنى الذي وضع له لفظ الصلاه من جهه الشارع فهو مجاز ايه شرعي، مجاز شرعي. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اللهم صل على ال ابي اوفى، ماشي، فيستعمل لفظ الصلاة في معنى الدعاء، هذا تسميه حقيقة إيه؟ هذا تسميه مجاز شرعي، مجاز شرعي. وعندما يقول الله تبارك وتعالى وصل عليهم، فيدعو لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم يعني إيه؟ ادعو لهم. هذا تسميه ماذا؟ مجاز شرعي. طيب، يبقى إذن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة في اصطلاح مجاز في اصطلاح إيه؟ آخر. طيب، نأتي للفظ الدابة. لفظ الدابة وحددنا الاصطلاح العرفي، حددنا الاصطلاح العرفي. لفظ الدابة إذا استعمل في ذوات الأربع، تمام، وأهل العرف هنا هم أهل الحجاز، طيب ولو جعلنا أهل العرف أهل العراق، فلفظ الدابة لا يطلق على الفرس خاصة. طب إذا حددنا بأهل العرف أهل مصر، فلفظ الدابة يطلق على الإيه؟ على الحمار خاصة. طيب لو حددنا أهل المغرب، فلفظ الدابة يطلق على كل المركوبات، كل الإيه؟ المركوبات. طيب لفظ الدابة إذا أطلق على ذوات الأربع بعرف أهل المغرب أو بعرف أهل الحجاز، هو باعتبار الاصطلاح العرفي يسمى حقيقة إيه؟ عرفية. طيب إذا أطلق على كل ما يدب على الأرض من غير ذوات الأربع التي تركب، فهو بالنسبة إلى الاصطلاح العرفي مجاز إيه؟ مجاز عرفي. اتضح؟ طيب وأما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل في معناه. اشرح معناه. المعنى الذي وضع له اللفظ أولا في اصطلاح التخاطب. وما مقصودك باصطلاح التخاطب؟ تقول اصطلاح التخاطب أعني به اصطلاح التخاطب الشرعي، اصطلاح التخاطب اللغوي، اصطلاح التخاطب العرفي. طيب وما هو المجاز؟ قال اللفظ المستعمل في غير معناه. اشرح معناه، أي في غير المعنى الذي وضع له اللفظ أولا. في غير المعنى الذي وضع له اللفظ أولا لعلاقة بينهما. لعلاقة بينهما، بينهما بين أي؟ بين المعنى الذي وضع له وبين المعنى الذي استعمل فيه. لعلاقة بين المعنيين، بين المعنى الذي وضع له اللفظ أولا وبين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. طب طبق هذا التعريف على لفظ الأسد إذا استعمل في الإيه؟ في الرجل الشجاع. تقول لفظ الأسد إذا استعمل في معنى الرجل الشجاع فهو لفظ مستعمل في غير المعنى الذي وضع له لفظ أولا، إذ هذا المعنى الذي وضع له لفظ أولا هو الحيوان المفترس. لعلاقة بين المعنى الذي وضع له وهو الحيوان المفترس وبين المعنى الذي استعمل فيه وهو الرجل الشجاع، والعلاقة هنا هو الشجاع المشابه. المشابه ماشي. المشابهة في صفة ظاهرة وهي الشجاعة. المشابهة في صفة ظاهرة وهي الشجاعة. وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب: استعمال لغوي مع ذلك. ممكن نشرح الاستعمال هنا اللي هو الاصطلاح الذي يقع به التخاطب. الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، الاصطلاح الذي يقع به التخاطب على ثلاثة أضرب: لغوي وشرعي وعرفي. وذلك أن الاستعمال تساوي الاصطلاح الذي يقع به التخاطب يقع على ثلاثة أضرب: لغوي، واضعه من؟ واضع اللغة. وشرعي، واضعه من؟ الشارع. وعرفي، واضعه من؟ أهل العرف. واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، وهو تصوير الحقيقة مجازا. طيب سريعا، لفظ الدعائي، لفظ الدعائي في عرف اللغة إذا استعمل بمعنى الدعاء، لفظ الصلاة إذا استعمل بمعنى الدعاء بحسب اصطلاح أهل اللغة فهو إيه؟ حقيقة. وبحسب اصطلاح أهل اللغة لو استعمل في معنى العبادة ذات الركوع والسجود يكون مجازا. طيب ولفظ الصلاة بحسب اصطلاح أهل الشرع إذا استعمل في العبادة ذات الركوع والسجود يكون حقيقة، وقد كان في اصطلاح أهل اللغة مجازا. طيب وإذا استعمل في مطلق الدعاء يكون اصطلاح أهل الشرع يكون مجازا. يبقى الحقيقة في اصطلاح تصير مجازا في الاصطلاح الآخر. طب والمجاز في اصطلاح يصير حقيقة في اصطلاح آخر. والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال، باختلاف الاصطلاح الذي يقع به التخاطب. ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان يدب على الأرض، وفي عرف أهل مصر حقيقة في الحمار، تمام؟ طب فلو استعمله أهل مصر في كل ما يدب على الأرض يكون مجازا إيه؟ عرفيا. ولو استعمله أهل اللغة في خصوص الحمار يكون مجازا لغويا. وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها اللي هي الزوات الأربع مما يركب، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلق على سواه. وهذا شرحنا سريعا. الدابة بحسب الاصطلاح اللغوي إذا استعملت في الحمار خاصة تكون إيه؟ إذا استعملت في الحمار خاصة على وجه الخصوص بحسب الاصطلاح اللغوي مجاز لغوي. حددنا اللغوي يعني لفظ الدابة إذا أطلق في الحمار بقيد كونه حمارا، واضح؟ وحددنا الاصطلاح اللغوي فهو إيه؟ مجاز لغوي، مجاز لغوي. طيب هذا الذي جعلته مجازا لغويا، تمام؟ لو نظرنا في لفظ الدابة إلى عرف أهل مصر واستعمل في الحمار خاص يكون إيه؟ حقيقة عرفية. يبقى حقيقة عرفية مجاز لغوي، حقيقة عرفية مجاز لغوي، وهكذا. وهكذا الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية لها معان في اللغة ومعان في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع الحقيقة في المعاني الشرعية مجازات لغوية. لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في العبادة ذات الركوع والسجود فهو حقيقة، وإن استعمل في مطلق الدعاء كان مجازا، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك، تمام؟ يبقى غاية ما في الباب أن الحكم على اللفظ بكونه حقيقة أو مجاز اعتباري، ماشي؟ اعتبار. ما معنى اعتباري؟ حدد لي اصطلاح التخاطب وحدد لك هو حقيقة أم مجاز. يبقى هو قد يكون حقيقة باعتبار، مجاز باعتبار آخر. فالحكم على اللفظ بكونه حقيقة أو مجاز هو إيه؟ اعتباري، يتوقف على تحديد اصطلاح التخاطب. اتضح؟ ماشي. ممكن نكتفي بهذا القدر. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.